نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، والمقصود به بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار إعلاء لكلمة الله ونصرة للعقيدة ودفاعا عن الإسلام. أحيانا يكون فرض عين، وأحيانا يكون فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. وإذا قلنا بأنه فرض عين، أحيانا يكون فرض عين إذا دعا الإمام لذلك، إذا استمطرتم فانفروا، إذا دعا الإمام لذلك وجب على كل قادر أن يبادر. من لديه أب أو أم ليس له أن يجاهد إلا بإذنهما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من رغب في الجهاد عن أبويه وهل هما على قيد الحياة؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فليس من حق الإنسان أن يباشر أو أن ينتظم في هذا المجال والأب بحاجة إليه أو الأم كذلك بحاجة إليه. قلنا بأنه يكون فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أتم الكل. وأحيانا يكون فرض عين، إذا استمطرتم فانفروا، فيكون فرض كفاية وفرض عين، ولكن بالضوابط الشرعية. ليس من حق الإنسان أن يخرج لهذا المجال دون أن يعي ثمرة ذلك، أو دون أن يدرك الثمرة التي سيحصل عليها، فقد يكون الضرر أكثر من النفع. فلا بد من توجيه من ولي الأمر ومن قيادة تتولى هذا الأمر. هنا الجهاد كما ذكرنا آنفا يعتبر من أفضل الأعمال وأجلها. سأل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها. إذا سمع الإنسان المنادي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهذا يعتبر من أفضل الأعمال. أراد الاستزادة من الخير، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. إذا أدرك الإنسان والده أو أدرك أمه على قيد الحياة وبر بهما فهذا من أفضل الأعمال. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فدل هذا الحديث على فضل الجهاد وأجره ومغنمه وما فيه من المثوبة، ولكن لا بد أن يكون بالضوابط الشرعية التي نصت عليها شريعة الإسلام. ذكرنا بأنه إذا حصل غنيمة أو حصل سبي فإن الأعمى لا يقتل إلا إذا استعانوا به وبرأيه، وبأن المرأة لا تقتل، وبأن الصبي لا يقتل إلا إذا حصل منهم رأي يعزز ويقوي جانب الكفة. وإذا حصل استرقاق فالأسير فمن أسر من حقه، يعني يحافظ على أسيره حتى يسلمه للأمير، فإذا سلمه للأمير الأمير يرى المصلحة وليس للتشحي، فإن رأى القتل قتل، وإن رأى أن يمن بمال من بمال، وإن رأى أن يمن بدون شيء من بدون شيء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لثمامة ابن عتال. مر بنا في درس سابق لأن ثمامة وهو أمير اليمامة جاء وأثرته سرية من سرايا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأتوا به وهم لا يعرفونه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربطه بسارية من سوار المسجد، ومر به عليه الصلاة والسلام، وأمر بأن تحلم له ناقة، كل يوم تحلم له ناقة. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا ثمامة؟ يعني مش عندك؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر على شاكر، وإن تريد المال فاطلب ما شئت. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الثاني مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما وراءك يا ثمامة؟ فعاد مقالك: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فاطلب ما شئت. وفي اليوم الثالث نفس العملية، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك؟ فأجاب بنفس الجواب. فأمر النبي بأن يطلق بدون قيد أو شرط، من عليه بدون فداء ولم يتعرض لقتل أو لإهانة. فسأل: ماذا يفعل الإنسان إذا أراد أن يسلم؟ قالوا: يغتسل ويتشحد. فذهب إلى أحد حيطان المدينة القريبة من المسجد فاغتسل وتشحد وجاء وأعلن كلمة الحق. فقال له بعض الناس: كيف بك يا ثمامة؟ لو قطعت رقبتك ثلاثة أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مقالته وأنت ترد بما ترد به؟ قال: نعم، أخشى لو قلتها قالوا خوفا من القتل. ثم أقسم ألا يصل إلى مكة حبة بر حتى يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب حصارا اقتصاديا على آل مكة. نفع الله بهذا الرجل. المهم بأن الأسرى إذا أسر الإنسان أسيرا فليس له أن يقتل بحال من الأحوال، وإنما يأتي به إلى الأمير، والأمير يرى فيه المصلحة وليست للتشحي أو لهواه، وإنما لما فيه إعزاز للإسلام ونصرة للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لقتل أحد أمر بهم فرموا بالقليب، أمر بهم فرموا بالقليب، قتل بدر أمر بهم فرموا بالقليب. فالإمام يجتهد فيهم ويعمل ما فيه المصلحة، إن أسيرا والقتيل كذلك يرمى كما فعل عليه الصلاة والسلام، ولا ينقل رأسه كما مر بنا أمس حينما لام الصديق رضي الله عنه من نقل الرأس إليه في المدينة. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والقن يؤخذ من كفار لقتال القن يؤخذ من الكفار غنيمة لأنه مال. القن بمعنى الرقيق، والرق مر بنا بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والرق يمنع من الميراث. فالرقيق لا يرث ولا يورث، وما بيده فهو مال لسيده. فإذا كان السيد عنده أرقة وعنده سيارات وعنده بساتين يعتبر الجميع مال، الرقيق والمال والسيارات والعقارات كلها يعتبر مال. فالرق هنا يكون مال ويضم إلى الغنيمة. نعم. والقن يؤخذ من كفار لقتال الغنيمة لأنه مال استولي عليه من مصر أشبه البهيمة. أشبه لو استولى إنسان على فرس أو استولى على خيل أو استولى على سيارة أو استولى على مال لهم فهو يكون يضم إلى الغنيمة. نعم. ويقتل القن لمصلحة إذا كان القن ذا رأي وذا معرفة ويوجه المعركة ويسول ويجول فيها فإنه يقتل، لأنه إذا قتل اكتفى المسلمون وكف عن المسلمين الضرر، بينما إذا بقي قد ينقص الحياة ويعكر صفوها. ويقتل المقن لمصلحة يراها الإمام كالمرتد، يراها الإمام، والرأي هذا رأي مصلحة وليس رأي تشحي، يعني لا يكون الأمير تشحى فلان يقتل وفلان يبقى، لا، بل ينظر حسب المصلحة وما فيه عز الإسلام وما فيه نصرة المسلمين وما فيه فك الأعداء. مر بنا في درس سابق دريد بن السن أعمى وكبير في السن وما يقدر يمشي، يحمل في محطة، يعني يحمل على سرير يحمله الرجال ويحمل على الخيل أو على ما يمكن أن يحمل عليه، فقتل لأن لديه الرأي وبعد النظر في توجيه المعركة. المكان هذا مكان أوطاش، من حضر من القبائل حضر فلان وفلان وفلان، وين حنا فيه؟ إن فيه كذا، ادعوا لي مالك بن عوف، يا مالك أسمع رغى وأسمع تغى وأسمع صيحة فاس. فقال نعم أنا حضرت الحريم والبنات والأموال لأجل كل واحد يدافع عن أهله. قال راعي ظأن والله، راعي ظأن والله، يعني ما عندك معرفة بالقتال ولا عندك معرفة بالحروب. المنهزم ما يرد شيء، ما يرد لا مرأة ولا بنت ولا ولا ولا مال، ما ينفع كل الرجل بسيفه. أبعد الناس ودع المقاتلة. قال لا، فتألم. المهم أنه صاحب راي وإن كان كبيرا أعمى. نعم، دريد بن الصمة، وذلك في حنين التي ذهب إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. ويجوز استرقاق من لا تقبل منه الجزية، ويجوز استرقاق من لا تقبل منه الجزية. الذين تقبل منهم الجزية هم أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، وليس المقصود الجزية هي المال الذي يدفعونه على حسب ما يفرضه ولي الأمر، وليس المقصود المال لذاته، وإنما أن يعطوا فرصة ليقفوا على تعاليم الإسلام وليأمنوا بما فيه من خير وبركة وأمن واطمئنان وسعادة لأجل أن يسلموا، يعني يعطون فرصة ليدخلوا في الإسلام. فهم أهل كتاب وأهل دراية وأهل معرفة، إذا عاشروا المسلمين وخالفوهم فإنهم سرعان ما ينقادوا. نعم، ويجوز استرقاق ومن لا تقبل منه الجزية نصا لأنه كافر أقضي أشبه من تقبل منه الجزية. نعم، أو ويجوز استرقاق من عليه ولاء، من عليه ولاء لمسلم، والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. يجوز استرقاق من عليه ولاء لمسلم. نعم، ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم، ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم. وش معنى العبارة هذه يا بني؟ من قبل ما يسترق، هو يعني في بلده، نقول مثلا في الطائف على سبيل المثال، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف واسترق أحدا من الكفار، هذا الذي استرق عليه مبلغ لفلان ولفلان ولفلان. طيب، هل إذا استرق يعني سقطت الديون التي ذمته لا باقية، حقوق الآدميين باقية في ذمته، عليه أن يؤدي. وقد أعلن النبي عليه الصلاة والسلام لعدد من عبيد الطائف بأنهم إذا نزلوا فهم أحرار، فنزل منهم 120، منهم أبو بكر رضي الله عنه الصحابي الجليل. نعم، ولا يقتل استرقاق حقا لمسلم أو ذمي كقود له أو عليه، كقود له أو عليه، كقود له أو عليه. معناها يا جماعة كقود له أو عليه، يعني هو قتل والقاتل يقتل، قطع يد قطع رجل، يعني في شيء فيه قود، استرق لا يسقط هذا عنه. طيب هو له حق عند آخر، فمن حقه أن يطالب بحقه ولا يسقط حقه باسترقاقه، فلا يسقط حق له أو عليه. وفي اللغة يتبع به أي الدين بعد عتقه. وفي البلغة يتبع به يعني يتبع بما عليه من دين، بما عليه من حق بعد ذلك. نعم. أي الدين بعد عتقه إلا أنه يغنم أي ماله بعد استرقاقه، فيقضي منه دينه فيكون رقه كموته، وإن أثر وأخذ ماله معه فالكل للغانمين يأخذون المال ويسترقون هذا الرجل. نعم. والدين باق في ذمته لصاحبه، هو مسؤول عنه. نعم. ويتعين رفق بالإسلام، ويتعين رفق بإسلام أسير. نعم. ويتعين رفق بإسلام الأسير، فإذا أسلم صار، إذا أسلم صار رقيقا. يعني مثلا هو استرق، وإذا قال أسلمت ما يسقط الرق عنه بإسلامه، لكن لو أسلم قبل أن يؤسر فنعم فهو حر، لكن بعد أن يؤسر ويكون رقيقا فيقول أسلم، فإذا قالها فإن هذا لا يسقط الرق عنه، وإنما يبقى رقيقا لأنه استرق قبل أن ينطق بالشهادتين. نعم. ويتعين رق بإسلام الأسير، فإذا أسلم صار رقيقا وزال التخيير عند الأكثر من الأصحاب، يزن به في الوزير والهداية والمذهب ومسلوك الذهب والخلاصة وتجريد العناية، وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاويين والزرق، وقال عليه الأصحاب وعنه أي، وروي عن الإمام أحمد يخير الإمام في موضوعه، يجعل للإمام والإمام يعمل ما فيه المصلحة وما فيه عز الإسلام ونصرة المسلمين. وروي عن أحمد خير الإمام فيه بين رق بين رق ومن يمن عليه. نعم. وروي عن الإمام وفدا بين رق يكون رقيق ومن يمن عليه، وفدا يعني يدفع مبلغ مقابل إطلاقه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسراء بدر. نعم. وروي عن الإمام أحمد خير الإمام فيه بين رق ومن عليه وفداء، صححه الموفق والشارع وصاحب البلغة وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع. قال الملقح في التفقيه وهو المذهب، وكذا في الإنصاف، وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. فعلى المذهب يجوز للإمام أن يأخذ الفداء. نعم. فعلى المذهب يجوز للإمام أخذ الفداء من يتخلص من الرق، ويجوز له المن عليه بدون شيء. نعم. لأنهما إذا جاز في كفره ففي إسلامه أولى، لأنه يقتضي إكرامه والإنعام عليه، ويحرم رده أي الأسير، أي الأسير المسلم يحرم رده، وإذا أسلم نرده على الكفار لا، ويحرم لأن هذا فيه قد يضيع عليه دينه وقد يرجع ويحصل له أن ينكف عنه، فلا يرد إلى الكفار بعد أن يسلم. نعم. ويحرم رده أي الأسير المسلم إلى الكفار، قال الموثق إلا أن يكون له منع، يعني عنده قبيلة تدافع عنه وتذود عنه وتحميه من الضرر، فإذا ذهب إلى هناك قد يكون داعية يهتدي على يديه خلق إذا كان كبير قوم. نعم. قال الموفق إلا أن يكون له من يمنعه من الكفار من عشيرة أو نحوها، وإن بذلوا أي الأسرى الجزية وكانوا ممن تقبل منهم قبلت جوازا. نعم. لا وجوبا. نعم. لأنهم صاروا في يد المسلمين أسرع، بخلاف ما لو حصل التفاوض وقالوا نريد أن ندفع الجزية، لكن الآن هم أسرع فبذلوا الجزية جاز قبولها منهم وليس بلازم. نعم. ولم تسترق منهم زوجة ولا ولد ثالث. إذا كان هنا زوجة، إذا كان هناك زوجة لا زوج ما تسترق، لأن زوجها أولى بها. نعم. أما إذا ما كانت ما كان لها زوج فيمكن أن تسترق وأن يتسرها أحد المسلمين. نعم. ولم تسترق منهم زوجة ولا ولد ثالث، لأن الزوجة تبع لزوجها والولد البالغ داخل فيها. وأما النساء غير الزوجات والصبيان فغنيمة للمسلمين. ومر بنا بأن السبي في غزوة حنين كان 6000. قبل أيام كنا في دراستنا للسيرة ذكرنا غنائم حنين وقلنا إنها 24,000 راس من الإبل، و40,000 راس من الغنم، و4,000 أوقية من الفضة، و6,000 من السبي. فالنساء والأطفال، النساء اللاتي ليس لهن أزواج يمكن سبيهن، وأما صاحبة الزوج فلا. نعم. وإن لم يقبل الإمام منهم الجزية فتخيره باقي. ومن أسلم من الكفار قبل أسره، هنا أسلم من الكفار قبل أسره يعني في المعركة وهو في صف الكفار وأعلن الشهادة قبل أن يؤسر. نعم. ومن أسلم من الكفار قبل أسره ولو كان إسلامه لخوف فكمسلم أصلي لا يجوز استرقاقه ولا يجوز أسره. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فالمسلمون يقاتلون لأجل الشهادتين وقد نطق بهما، فأصبح القتال معه لا فائدة فيه. نعم. لعموم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم الحبيبة، ولأنهم لم يحصل في أيدي الغانمين. والمسبي من كفار غير بالغ ولو مميزا منفردا عن أبويه. نعم. ولو مميزا منفردا عن أبويه، ولو مميزا يعني بلغ سن التمييز، ولو مميزا منفردا عن أبويه أو مسبي مع أحدهما يعني مع أبوه ولا مع أمه، وسابيه مسلم فهو مسلم. نعم. إذا كان السابي مسلم فهذا الذي سبي يحكم بإسلامه. نعم. أي السباه مسلم تبعا له، حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسكانه. رواه مسلم. نعم. رواه مسلم. وقد انقطعت تبعيته لأبويه فأصبح حاسره هو المسؤول عنه فهو تبع له. وقد انقطعت تبعيته لأبويه في انقطاعه عنها أو عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام، والمسجد معهما أي أبويه على دينهما. نعم. المسبي مع أبيه أو المسبي مع أمه يكون على دينهما، على دين أبيه أو دين أمه. نعم. ومد السابين لا يمنع تبعيته لأبويه في الدين. نعم. كما لو ولدته أمته. نعم. كما لو ولدته أمته الكافرة. نعم. في ملكه من كافر. ومسبي. نعم. ومسبي ذمي من أولاد حربيين. ومسبي ذمي من أولاد حربيين تبع للذمي يعني إن كان السابي يهودي أو كان السابي نصراني. نعم. ومسبي ذمي من أولاد حربيين يتبعه أي السابي في دينه حيث يتبع المسلم قياسا عليه. نعم. وإن أسلم أحد أبويه غير بالغ فمسلم. نعم. أو مات أحد أبويه غير بالغ بدارنا فمسلم. نعم. وإن عدم أحد أبويه غير بالغ أو عدم أحد أبويه غير بالغ بدارنا كأن زنت كافرة ولو بكافر فأتت بولد بدارنا فمسلم نصا. نعم. كأن لأنها زالت كافرة ولو بكافر، فأتت بولد بدارنا فمسلم نقطع الخبر، واشتبه ولد مسلم بولد كافر فمسلم كل من فكلهم مسلمين، لأن هذا مثلا يحتمل أن يكون مسلم وهذا أن يكون محتمل أن يكون مسلم، فغلب جانب الإسلام نعم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يقرع خشية أن يصير ولد ولا يقرع، يعني ما نعمل قرعة خشية أن يكون الولد اللي من أخو المسلم يطلع قرعة للكافر، فمعناه يكون الولد المسلم سلمناه للكفار فلا يكون، وإنما نغلب جانب الإسلام. نعم، ولا يقرع خشية أن يصير ولد المسلم للكافر أو بلغ ولد الكافر مجنونا فهو مسلم. نعم، في حال يحكم فيه بإسلامه لو كان صغيرا كموت أحد أبويه بدارنا أو إسلامه لعدم آلة قبوله التهود ونحوه من أبويه، وإن بلغ عاقلا ثم جن لم يتبع أحدهما لزوال حكم التبعية، لأنه بلغ والبالغ حكمه مستقل بذاته، لزوال حكم التبعية ببلوغه عاقلا فلا يعود، وإن بلغ من قلنا بإسلامه مما تقدم عاقلا ممسكا عن إسلام وعن كفر قتل قاتله لأنه مسلم حكما. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.